الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا تقدم في الدرس الماضي الكلام على الكليات. على الكليات الخمس وهي أهم مبادئ التصورات. لأن بها يوجد التعريف. الحد يوجد بشيء من هذه الكليات الخمس. لا ريب ولا شك في أهمية هذا الفصل من الفصول هو فصل الكليات. الكليات الخمس لأهميتها بعضهم سمى الكليات باسم عالم من علماء المنطق من الحكماء وهو إيساغوجي. سمى هذه الكليات إيساغوجي وهو لفظ باللغة اليونانية. إذن فمعرفة هذه الكليات الخمس أمر مهم للطالب إذ بهذه الكليات يحصل التعريف بالحد أو بالرسم أو بغيرها مما يأتي. وبضبط هذه الكليات يستطيع التمييز بين المعرفات الآتي الكلام عليها إن شاء الله. قلنا الكليات جمع كلي، والكلي تقدم ما هو أنه ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه وضد الجزء. ووجه انقسامه إلى خمسة أقسام أن الكلية إما أن يكون داخلا تحت ماهية أفراده، وإما أن يكون خارجا عنها، وإما أن لا يكون داخلا ولا خارجا. فإن كان داخلا تحت ماهية أفراده فلا يخلو إما أن يكون أعم من حقيقة أفراده، وإما أن يكون مساويا لها. فإن كان أعم منها فهو المسمى بالجنس، وإن كان مساويا لها مختصا بها فهو المسمى بالفصل. وإن كان الكلي خارجا عن الماهية فكذلك لا يخلو إما أن يكون أعم منها بمعنى يصدق عليها وعلى غيرها، وإما أن يكون خاصا بها لا يطلق إلا عليها. فإن كان أعم منها بحيث يصدق عليها وعلى غيرها فهو المسمى بالعرب العام، وإن كان خاصا بها مساويا لها فهو المسمى بخاص. وإن كان الكلي ليس داخلا تحت الماهية ولا خارجا عنها بل هو مجموعها وتمامها فهذا المسمى بالنوعي. واضح؟ إذن هذه الكليات الخمس: الجنس والنوع والفصل والعرض العام والخاصة. وقد تقدم تعريف كل واحد منها. قلنا الجنس سيدي هو ما يصدق، ما هو ما يصدق في جواب ما هو على أشياء متفقة حقائقها. لا، ما يصدق في جواب ما هو على أشياء مختلفة حقائقها. أو في التعريف الآخر، التعريف الآخر لو اللي قل أعيد. الجنس هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين في الحقائق. في الحقائق. أو تعريف ثاني، ما هو الفصل؟ الفصل هو جزء ماهية أفراد. هو جزء ماهية أفراد. ما هو الجنس؟ تمام ماهية. الجنس هو تمام ماهية أفراد. هو ما يصدق على كثير من المختلفين. وما يصدق على كل حاضر هذا التعريف. التعريف الآخر جزء الماهية الذي هو جزء الماهية الشامل لها ولا غيره، الصادق عليها وعلى غيره، الشامل بها ولا غيرها. واضح التعريف؟ جزء الماهية يصدق عليها وعلى غيرها. إذن هذا الجنس. ثاني الفصل، شنو هو الفصل؟ الفصل الذي هو جزء الماهية الذي هو مساوي لها. نعم، جزء الماهية المساويها في الما صادق، أو قل جزء الماهية الخاص به. خاص به. تعريف المعنى واحد. وإن شئت قلت في تعريفه هو ما صدق في الجواب أي شيء هو على كثير متفقين في الحقائق. نعم، حسنت. إذن هذا الفصل. الثالث النوع. ما هو النوع السعيمة؟ النوع ما صدق على كثيرين متفقين في الحقائق. هو ما صدق على كثيرين متفقين في الحقيقة. أو تعريف آخر، هذا ما تكرر التعريف. متفقين. نعم متفقين. لا قال متفقين. أو الكلي هو هو تمام ماهية أفراده. هو تمام ماهية أفراده. إذن هذا النوع. العرض العام الكلي الذي ليس داخل في الماهية ولا خارج عنها. العرض العام ليس خارجا. هو الكلي الذي ليس داخل في الماهية. لا ما قلناش في التعريف. هو هو ما صدق في جوابي أيما هو. لا لا لا يقع في جواب العرب. لا والكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولا الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولا الخاصة سير. هو ما صدق في جواب أي شيء هو صدقا ذاتيا لا عربيا. صدقا عربيا لا ذاتيا. الصدق الذاتي في الفصل أما الخاصة صدقا عربيا. وإن شئت قلت في تعريفه خاصة تعريف آخر. والكلي خارج عن الذات الخاصة خارج عن الماهية الخاصة بها. إذن هذه الكليات الخمس. فإن قال قائل بقي كلي سادس وهو الصف. ولكن قبل هذا في الجواب إذا قلنا خلاصة الكلام أن العرض العام لا يقع في جوابه. لا يقع في جواب لا يسأل عنه لا بما ولا بأي. لماذا؟ لأنه لا يحصل به تمييز ولا معرفة حقيقة. العرض العام لا يحصل به تمييز. علاش؟ لأنه يشتمل على وصف خارج عن الماهية يوجد فيها وفي غيرها. إذن فلا يمكن أن يحصل به تمييز وفصل. فلذلك لا يقع في الجواب. الذي يقع في الجواب هي الأشياء الأربعة: الجنس والفصل والنوع والخاصة أو ما تركب من الجنس والفصل وسيأتي وهو الحد. قلنا أداة السؤال عند المعتبر عند المناطق في السؤال أداتان من أدوات السؤال وهما ما وأي. أما ما فيسأل بها عن حقيقة المسؤول عنه عن ماهيته عن ماهيته وحقيقة المسؤول عنه. فإذا سئل بها عن حقيقة وماهية هذا هو الأصل. أما السؤال بها عن صفته فهو خلاف الأصل كما ذكره السكاكي وغيره. فإذا سئل بما عن حقيقة المسؤول عنه أو عن أشياء متعددة مختلفة حقائقها فإن الجواب يكون بالجنس. واضح؟ ما الإنسان والفرس والبغل تجيب الحيوان. وإذا سئل عن جزئي أو عن صنف أو عن أشياء متعددة متفقة حقائقها فالجواب يكون بالنوع. هذا السؤال بما. أما السؤال بأي فيجاب عنه إما بالفصل أو بالخاصة ويجوزان معا. فإذا قيل لك أي شيء هو الإنسان أو أي نوع من أنواع أي نوع من أنواع الحيوان هو الإنسان فإنك تجيب إما بذاتي أو بعرضي. إما تجيب بشيء ذاتي أو بشيء عرضي. إن أجبت بشيء ذاتي فهذا هو الفصل. إن قلت هو الناطق فأجبت بالفصل. وإن أجبت بشيء عرضي خارج عن الماهية كالكاتب والضحك فهذه الخاصة. إلا إذا قيد السائل في سؤاله تعيين الذاتي أو العرض قال أي شيء يصدق عليه أنه إنسان من أنواع الحيوان صدقا ذاتيا فحينئذ تجيب بالفصل أو قيد بالعرض فحينئذ تجيب بالخاصة. واضح؟ إذن هذا خلاصة ما تقدم. بقي لنا شيء. قد يسأل سائل لاحظ شوف زيد وعمر وبكر هذه جزئية بالاتفاق. هذه أشياء جزئية ليست داخلة في الكل. زيد عمر بكر خالد هذا داخل فيما تقدم جزئي. قسمنا اللفظ إلى كلي وجزئي. إذن فلا إشكال في أنه جزئي. ولكن الصنف كالعربي والعجمي والرومي وغيره هذا قد يلتبس. فإذا قال قائل الصنف قسم سادس وجب أن تدخله في الكلية الخمس فيصير سادس فتصير الأقسام ستة ولا لا. فيجاب عن ذلك بأن الصنف داخل في الخاصة غير الشاملة لأنهم يقسمون الخاصة إلى قسمين. هذه الخاصة تقدمتين نقسمها إلى قسمين: خاصة شاملة وخاصة غير شاملة. والصنف هو الخاصة غير الشاملة. إذن فالصنف داخل في الخاصة إلا أنها خاصة غير شاملة. وهذا كلام الخاصة الشاملة هي التي تكون شاملة لكل النوع كالضاحك والكاتب، خاصة شاملة لكل النوع. غير الشاملة تكون في بعض النوع دون البعض كالرومي فيتصف به بعض الإنسان دون البعض، والزنجي يتصف بعض الإنسان دون بعض، فهي خاصة بالإنسان ولكنها غير شاملة له. أما الضاحك فهي خاصة شاملة لكل أنواع الإنسان. واضح كلام؟ إذن فيجاب عن الصنف باش بأنه خاصة غير شاملة. مفهوم الكلام؟ ثم بقي لنا هنا مسألة، وهي أن النوع اختلف فيه المناطق. شوفوا من التقسيم الذي ذكرناه أمس، وهذا الشيء تقدم لنا أمس، من التقسيم الذي ذكرناه أمس ظهر لكم أن الجنس والفصل داخلان في جزء تحت جزء في جزء داخلان في الماهية، فهما من أجزاء الماهية ذاتيين، إذن فهما ذاتيان اتفاقا. والخاصة والعرض العام خارجان عن الماهية عرضيان اتفاقا. بقي شيء وهو النوع، هل النوع داخل تحت الماهية أو خارج عنها؟ اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من قال النوع ذاتي، واللي قال النوع ذاتي كيف يعرف الذاتي؟ كي يقول لك الذاتي ما ليس خارجا عن الماهية. شوف التعريف، إذا عرفنا الذاتي بأنه ما ليس خارجا عن الماهية فيدخل معنا النوع فيه. علاش؟ لأن الذاتي عندنا شنو هو؟ ما ليس خارجا، والنوع ليس خارجا ولا لا، إذن فهو ذاتي. ومنهم من يقول النوع عرضي، علاش؟ لأنهم يعرفون العرضي بأنه ما ليس داخلا تحت الماهية. ما هو العرضي؟ إذن فكل ما ليس داخلا تحت الماهية فهو عرضي، والنوع داخل ليس بداخل، إذن فهو عرضي. واضح كلام؟ والحق أن النوع لا هو ذاتي ولا عرضي، بل هو تمام الماهية ومجموعها. الحق أن النوع ليس داخلا تحتها أي جزء منها، ولا هو خارج عنها، فلا يصدق عليه لا ذاتي ولا عرضي، بل هو كل وتمام الماهية هو نفسها. إذن في المسألة ثلاثة أقوال، والحق هو أنه مجموعها وتمامها. ثم ذكر المصنف رحمه الله فائدة وهي الفصل. لماذا سمي الفصل فصلا؟ لاحظوا الجنس النوع عندنا من الكلية الخمس الفصل، وسيظهر لكم فائدة تسميته فصلا بوضوح في التعاريف، في الكلام على المعرفات. ملي غنتكلموا على المعرفات ثم غيظهر لكم وجه تسميته فصلا. علاش تسمى الفصل فصل؟ لأنه يميز الحقيقة والماهية عن أنواع عن الأنواع الأخرى المشتركة معها فيه. إذن سمي الفصل فصلا، علاش سيدي؟ لأنه يفصل ويميز الأنواع المشتركة، الأنواع المشتركة بعضها مع بعض يميزها، يميز بعضها عن البعض الآخر. مثلا في تعريف الإنسان كنقول الإنسان هو الحيوان الناطق، الناطق هذا يسمى عندهم فصلا. علاش تسمى فصل؟ لأنه فصل الإنسان عن غيره من الأنواع الداخلة تحت الحيوان المشتركة في الحيوانية. ملي كنقول الإنسان حيوان، دخل معنا في هذا الجنس كل الحيوانات، دخل الفرس والأسد والبغل وغيرها من الحيوانات. فلما قلنا ناطق لكي تسمى عندهم بالفصل، ماذا وقع؟ فصل. ميز الإنسان عن غيره من الحيوانات. إذن فحصل الفصل والتمييز بين هذه الأنواع التي هي الإنسان والفرس والبغل باش بلفظة الناطق. واضح؟ فهذا وجه تسمية الناطق بالفصل. إذن هذه فوائد التي ذكر المؤلف هنا، سردها وبعد ذلك نكمل. فإن قيل بقي كلي سادس لم يذكر وهو الصنف كالزنجي والرومي، فقد أجاب بعضهم بأن الصنف خاصة غير شاملة، غير شاملة غير، وعليه فالخاصة تنقسم إلى شاملة وغير شاملة. واعلم أن الجنس والفصل عندهم ذاتيان بلا خلاف، والخاصة والعرض العام عرضيان عندهم بلا خلاف، والنوع فيه ثلاثة مذاهب، أحدها أنه ذاتي بناء على أن كل ما ليس بخارج عن الذات فهو ذاتي، الثاني أنه عرضي بناء على أن كل ما لم يدخل في الذات فهو عرضي، الثالث وهو أقربها إلى الواقع أنه ليس بذاتي ولا عرضي لأنه تمام الماهية، فليس جزءا منها حتى يكون داخلا. ومعلوم أن تمام الماهية لا يمكن خروجه عنها حتى يكون عربيا. فهمت لك ماذا؟ ومعلوم أن تمام الماهية لا يمكن خروجه عنها حتى يكون عربيا. إذن فلا يمكن أن يكون ذاتيا ولا عرضيا، بل هو تمام الماهية. نعم. وهذا هذه الخلاف أيضا أشار إليه البناني رحمه الله، قسم هذه الأقسام إلى هذه الأشياء إلى ثلاثة أقسام، منها ما يكون ذاتيا ومنها ما يكون عربيا. قال: واعلم أن أول القسمين وهو الكلي ينسب إلى الذات أي الماهية فيقال فيه ذاتي إذا كان مندرجا فيها أي جزءا منها، وينسب إلى العرض فيقال فيه عرضي إذا كان خارجا عنها. ومفهومه أنه إذا لم يكن جزءا من الماهية ولا خارجا منها بأن كان هو نفس الماهية فلا يقال فيه ذاتي ولا عرضي، هذا هو النوع. وعليه فالقسمة ثلاثية، فالذاتي هو الكلي الذي يكون جزءا من ماهية أفراده ويصدق بالجنس كالحيوان للإنسان وبالفصل كالناطق له، والعرض هو الكلي الخارج عن ماهية أفراده ويصدق بالعرض العام كالمتحرك للإنسان وبالعرض الخاص ويسمى الخاص كالضاحك للإنسان. وما ليس جزءا ولا خارجا هو النوع كالإنسان لأنه نفس ماهية أفراده. واضح الكلام؟ قال: وبعضهم يجعل القسمة ثنائية، يعني هذا الخلاف، فقط يجعلها ثنائية كي يقول ذاتي وعرضي، ويدخل النوع إما في الذاتي أو في العرضي بناء على تعريف الذاتي. وبعضهم يجعل القسمة ثنائية فقط ويقول العرضي هو ما ليس جزءا من الماهية. إذا قلنا العرضي هو ما ليس جزءا، إذا النوع داخل في العرضي. قال: فيشمل النوع. وبعضهم يجعلها ثنائية أيضا ويدخل النوع في الذاتي بناء على أن الذاتي هو ما ليس خارجا عن الماهية. فالأقوال ثلاثة. واضح كلام؟ واعلم أن الفصل إنما سمي فصلا لأنه يفصل بين الأنواع المشتركة في الصفات. نعم. مشتركة ولا مشتركة؟ مشتركة في الصفات. إذن لماذا سمي الفصل فصلاً؟ لأنه يفصل بين الأنواع المشتركة في الصفات. شوف: الإنسان والبغل والأسد، هذه الثلاثة أنواع مشتركة في الصفات، مشتركة في أنها حيوان وجسم ونام مشترك، ولكن ما الذي يفصل لنا بينها؟ الناطق. إذن هو الفصل. نعم. فالإنسان والفرس مثلاً يشتركان في الجوهرية والجسمية والنمائية والحساسية، فالناطق يفصل الإنسان عن الفرس المشارك له فيما ذكر، والصاهل يفصل الفرس عن الإنسان كذلك. تنبيه، انتبهوا، تنبهوا لهذا التنبيه فإنه يحتاج إلى تنبه. لاحظوا، قد يقول قائل: ذكرنا فيما مضى أن الناطق فصل وأن الضاحك والكاتب خاصة، من اللي عرفنا الفصل وعرفنا الخاصة، واضح الفرق في تعريفين، مثلنا للفصل بالناطق ومثلنا للخاصة بالضاحك والكاتب، وقررنا أن الناطق داخل تحت الماهية، لذلك قلنا هو فصل. لماذا؟ لأنه جزء من الماهية. وقررنا أن الضاحك والكاتب خارج عن الماهية لأنه خاصة، والخاصة خارج عن الماهية. فقد يقول قائل: ما الفرق بينهما؟ الناطق مثل الضاحك، فينبغي أن يكونا معا فصلا أو أن يكونا معا خاصة. واضح؟ هذا هو الجواب على هذا التنبيه. زيد. تنبيه: لا يخفى أن ذكرنا في الأمثلة الماضية أن الناطق فصل، وأنه مميز ذاتي. مميز. وأنه مميز ذاتي. علاش؟ لأن الفصل ذاتي. الفصل ذاتي. نعم. وأنه جزء الماهية الداخل فيها الصادق عليها صدقا ذاتيا. نعم. وأن ذكرنا أن الضاحك والكاتب مثلا خاصتان، وأنهما عرضيان خارجان عن الماهية، وليس واحد منهما جزءا منها ولا داخلا فيها. فقد يقول السامع: ما حقيقة الفرق بين الناطق والضاحك حتى صار أحدهما جزءا من الماهية عندهم والثاني خارجا عنها؟ والجواب أن لهم أجوبة متعددة كثير منها ليس فيه مقنع. ليس فيه مقنع. لا. ليس فيه إقناع. والجواب أن لهم أجوبة متعددة كثير منها ليس فيه مقنع، وأقربها عند الذهن ثلاثة. الأول إذن واضح دابا الإشكال. الآن الجواب عنه، لأن من اللي كنقولوا الضاحك خاصة والناطق فصل، إذن فقد جعلنا الناطق ذاتيا جزءا من الماهية، وجعلنا الضاحك عرضيا خارجا عن الماهية، فما ضابط الفرق بين الذاتي والعرضي باش نحكم على هذا داخل والآخر خارج؟ الجواب عن ذلك بثلاثة أوجه، ثلاثة أجوبة، كل جواب مستقل. الجواب الأول، الأول أن الذاتية هو المعروف عند المتكلمين بالصفة النفسية وضابطه أنه لا يمكن إدراك حقيقة الماهية بدونه، والعربي يمكن إدراكها بدونه. إذا الجواب الأول أن الذاتي لا يمكن إدراك حقيقة الماهية بدونه، والعربي يمكن إدراك حقيقة الماهية بدونه. علاش؟ لأنه خارج العزم. فكي يقول سيدي الناطق لا يمكنك إدراك الماهية ماهية الإنسان بدون كلمة الناطق، لأنني إذا قلت لك الإنسان حيوان فقط وما قلتش ناطق فلا يمكنك أن تدرك ماهية الإنسان، لأنه حينئذ يبقى مشتركا بين الأنواع الأخرى كالبغلي والأسد والفرس. إذن فالذاتي يعين الماهية، لا يمكنك أن تتصورها وتعرفها إلا به. أما العربي ممكن وخا ما تعرفهاش الصفة العربية، ممكن وخا ما تعرفش الكلي العربي تعرف الماهية. إذن فالماهية يتوقف معرفتها على معرفة الذاتي بخلاف العربي، واضح؟ إذن فالناطق حينئذ لا يمكن معرفة النوع اللي هو حقيقة الإنسان، لا يمكن معرفتها إلا به فهو ذاتي. والضاحك يمكن معرفة حقيقة إنسان دونه، إذن فهو عربي. وسبب ذلك يقدر يقول لك قائل راه ممكن نعرف الإنسان بالضاحك، إذا قلت لك الإنسان حيوان ضاحك نعرف الإنسان به، إذن فهو ذاتي. قالوا لا، لأن الناطق عندهم سيأتي عند المؤلف رحمه الله الكلام عليه، الناطق عندهم هو المفكر بالقوة العاقلة، المفكر بالقوة أو المتفكر بالقوة العاقلة، يعني له قوة عاقلة يفكر ويدرك بها. قالوا والضحك يحصل بسبب التعجب، بسبب الغرابة، والتعجب والغرابة حاصلان، تعجب الغرابة يحصل بسبب العلم. إذن فظهر أن الضحك فرع عن النطق، الضحك فرع عن النطق، بمعنى الشخص لا يمكن أن يضحك إلا بقوة عاقلة. إذن فالناطق هو الأصل والضحك فرع عنه. فحينئذ إذا كان غير تميز بالضحك فهو تميز عربي، علاش؟ لأن الضحك يكون بسبب التعجب والغرابة، والتعجب والغرابة سببها إدراك الشيء معرفته، علاش تعجبتي؟ لأنك عرفتي. والمعرفة إنما تكون بالقوة العاقلة وهي النطق، واضح كلام؟ فكان المآل حينئذ إلى النطق الذي هو ذاتي والآخر عربي. واضح الجواب الأول؟ الجواب الثاني أن الذاتي لا يعلل والعربي يعلل. الذاتي لا يعلل، بمعنى لا يصح إذا قيل لك الإنسان حيوان ناطق لا يصح أن تقول لما كان ناطقا، علاش؟ لأن بهذا بالفصل تتميز الذات، تعرف الذات، فلا يصح أن تقول لما كان ناطقا. ولكن العربي يعلل، لأن شنو قلنا؟ شنو هي الناطق؟ القوة العاقلة المفكرة. إذن فالإنسان حيوان عنده قوة عاقلة مفكرة، واضح كلام؟ ولكن العربي يعلل. إذا قيل لك الإنسان حيوان ضحك فتسأل لما يضحك، لأن الضحك له علة، له سبب، له التعجب، تقول تعجب من كذا أو استغرب من كذا، يعلل. هذا الفارق الثاني. الفرق الثالث بينهما أن الذاتي هو الذي لا تبقى الذات مع توهم رفعه، والعربي بخلافه. الذاتي لا تبقى الذات مع توهم رفعه. إلى ترفع الذات اللي هو الناطق عنا في المثال، فإن الذات ترفع أيضا هي الإنسان، لا يمكن تصورها بدونه. الذاتي هو الذي ترفع الذات بتوهم رفعه. لهذا ملي كنبغيو نعرفوا الإنسان كنقولوا حيوان ناطق، إلى ترفع الفصل اللي هو ناطق يرفع تعيين الإنسان، نعم. يرفع لأن حينئذ الحيوان غيبقى مشترك. أما العربي فإن الذات لا يلزم رفعها إذا رفع، واضح؟ سيوضحها. وإيضاح الفوارق، إيضاح الفوارق الثلاثة بالأمثلة كما سيأتي. أما كون الذات لا تعقل بدون دابا، هذا شرح للجواب الأول، الجواب الأول أن يشرح. أما كون الذات لا تعقل بدون الناطق ولكن تعقل بدون الضاحك والكاتب فقد قال: لو فرضنا أن عاقلا من العقلاء لم يرى الإنسان ولم يتصوره بحاله، فسأل عنه من يعرفه، فإن عرفه له بأنه جسم دخل في التعريف الحجر مثلا، فإن زاد في التعريف أنه نامي دخل النبات والشجر، فإن زاد أنه حساس دخل الفرس مثلا، فإن زاد أنه ناطق مثلا انفصل عن غيره وتميز عن كل ما سواه. واضح كلام. إذن فظهر لنا أن الفصل يحصل به تمييز الذات، زيد. والنطق في الاصطلاح عند المنطقيين القوة العاقلة المفكرة التي يقتدر بها على إدراك العلوم والآراء، وليس المراد به عندهم الكلام. وإن قال هو منتصب القامة يمشي على اثنتين، هذه خاصة. إلا قال منتصب القامة يمشي على اثنتين عرض عام، فحينئذ ما غيكونش مميز. زيد دخل الطير فإن زاد لا ريش له دخل منتوف الريش من الطيور وساقطه، فإن زاد ناطق حصل التمييز والإدراك. نعم واضح دابا. ولكن قد يقول قائل وإذا زاد ضاحك أيضا سيحصل التمييز ولا لا؟ قد يقول قائل منكم وأيضا إن زاد ضاحك سيحصل التمييز. الجواب عنه قال فإن قيل كذلك يحصل التمييز والإدراك فيما لو قال إنه ضاحك أو كاتب، لأنه لا يشاركه غيره في الضحك والكتابة. فالجواب هذا هو اللي خاصنا الجواب عليه. زيد فالجواب أنهم يقولون الضحك حالة تعرض، حالة تعريض عند التعجب. الضحك حالة تعرض عند التعجب من أمر بعد أن تتفكر فيه القوة الناطقة. واضح. إذن فهو فرع للنطق، لأنه حالة تعجب تعرض للشخص بعد أن يتفكر بالقوة العاقلة. والكتابة نقوش على هيئات ومقادير معلومة لا تحصل إلا بتفكير القوة الناطقة. فظهر أن الضحك الكتابة فرعان عن النطق، لا يوجدان إلا تبعا له، ولا يعقلان إلا تبعا له. فلم تعقل حقيقة الإنسان دون النطق بخلاف الضحك والكتابة، فإن الحقيقة تعقل بدونهما كذا قال. وشفنا الكلام بمعنى إلى قال القائل حيوان ضحك أيضا يحصل بالضحك التمييز. غنقول لهم شنو هو ضحك؟ الضحك هو الذي تعرض له حالة من الحالات يضحك لأجلها، ولكن بعد أن تتفكر نفسه بالقوة العاقلة. شنو هي القوة العاقلة؟ هي النطق. إذن فظهر أن التمييز حاصل بالأصل لا بالفرع التابع له، لأنه كي توقف معرفة الضاحك تتوقف على معرفة الناطق، إذن فالناطق ذاتي. ولكن إلى الشخص ما عرفش قاعد الضحك أصلا، عرفت له الإنسان بدون أن يعرف أنه يضحك. واضح كلام؟ قلت له الإنسان هو الحيوان المفكر بالقوة العاقلة، وباقي ما عرفش أن من صفة الضحك ممكن تحصل له يتصور الماهية يتصورها بدونه. من أكلام زين. وأما الفرق الثاني الذي هو كون الذات لا يعلل، لأن النطق في الاصطلاح عند المنطقين القوة العاقلة المفكر. بالنسبة للأحمق يعني فإن قيل أحسنت. فإن قيل الأحمق والأبله وغيره ممن لا يفكر ليس بإنسان، قالوا له هذا لا يضر، بمعنى خروج البعض لا يضر، لأن المراد أنه قوي على ذلك، يعني أن فيه القوة لأن يكون كذلك. هذا جواب أجاب عنه، وجاب عنه المحشون هنا. قالوا أن المراد أن عنده قوة لذلك، أو أن من شأنه أن يكون كذلك، فلا يضر خروج بعض الأفراد واستثناء بعض الأفراد التي شذت عن الأصل. واضح؟ يعني الإنسان من شأنه أن تكون له قوة مفكرة عاقلة، فخروج البعض لا يضر. زيد. وأما الفرق الثاني الذي ثاني استثقالا وأما الفرق الثاني الذي هو كون الذاتي لا يعلل والعرضي يعلل. يجوز أمر. نعم. فإنك لا تقول كون الذاتي والعرضي يجوز الأمران، يجوز تكون استئنافية وترفع ولا تعطف على الذاتي، يجوز. فإنك لا تقول لما كان الإنسان ذا قوة مفكرة يقتدر بها على إدراك العلوم والآراء، تعني النطق. ولكن إذا رأيته يضحك أو يكتب شيئا فإنك قد تقول له ما هو السبب الذي أضحكك، وما هو السبب الذي حملك على كتابة هذا الذي كتب. وأما الفرق الثالث، واضح الفرقية؟ نعم. زين. مع اختياري واختياري. نعم. الضحك اختياري والقول العاقل غير اختياري. نعم. وأما الفرق الثالث الذي هو أن الذاتية لا تبقى الذات مع توهم رفعه أي عدمه، فواضح، لأنك لو فرضت خلو حيوان من القوة العاقلة المفكرة التي يقتدر بها على إدراك العلوم والآراء لا يمكن أن يكون ذلك الحيوان إنسانا، ولا يرد على ذلك المعتوه الذي لا عقل له والمجنون الفاقد العقل بالكلية، لأن المراد بكونه ناطقا أن ذلك هو طبيعته وجبلته التي جبل عليها، ولو زالت بعض ولو زالت عن بعض الأفراد لسبب خاص. فبهذه الفوارق الثلاثة تعرف الفرق بين الذاتي والعرضي. وإذا عرفت حد الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام فاعلم أن الجنس ينقسم إلى جنس قريب وجنس متوسط وجنس بعيد. نعم، الآن تقسيم الجنس واضح. الآن الفرق بين الناطق والضاحك والكاتب، ولماذا كان الناطق عرض، لماذا كان ذاتيا وكان الضاحك والكاتب عرضيا. الآن سيقسم مؤلف رحمه الله الجنس إلى ثلاثة أقسام. الجنس ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو واضح: جنس قريب وجنس بعيد وجنس متوسط. الجنس القريب هو الجنس الذي تحته الأنواع ولا جنس تحته، الجنس التي تحته أنواع ولا جنس تحته. والجنس البعيد هو الجنس الذي ليس فوقه جنس، هو الذي ليس فوقه أي جنس، أعلى الأجناس كيتسمى الجنس البعيد، وتحته تحته الأنواع. والجنس المتوسط هو ما بين هذا وذاك، الذي فوقه جنس وتحته نوع، وسيأتي الكلام على النوع الإضافي لأن النوع قد يكون جنسا. إذن الشاهد: الجنس القريب هو الجنس المباشر للماهية، الجنس المباشر للماهية الذي ليس تحته جنس آخر وإنما تحته النوع فقط، مفهوم الكلام؟ وفوقه أجناس، غير تحته، ليس تحته جنس آخر، تحته الأنواع فقط. الجنس المباشر للماهية هذا شكي تسمى جنس قريب. حالش كالحيوان بالنسبة للإنسان، الحيوان بالنسبة للإنسان جنس بعيد أو قريب؟ جنس قريب. علاش؟ لأنه هو الجنس المباشر للإنسان، ما كيتش جنس فوق الإنسان غير الحيوان، واضح لنا. الجنس البعيد هو الجنس الذي ليس فوقه جنس، الذي ليس فوقه جنس، جنس الأجناس كيسميه جنس الأجناس، ليس فوقه جنس وتحته الأنواع. حالش كالجوهري بالنسبة للإنسان، الجوهر ليس هناك جنس فوقه، مفهوم الكلام؟ وما بينهما كيتسمى جنس متوسط. ايش معنى متوسط؟ يعني ان فوقه جنس وتحته الانواع. بحالهاش كالجسم بالنسبه للانسان، الجسم بالنسبه للانسان. لاحظوا الجنس المباشر للانسان شنو هو؟ الحيوان. اذا الجسم بالنسبه للانسان كنقولوا جنس متوسط. كتبوا هذه الاجناس هذه تقريبا للفهم باش تتضح لكم. اعلاها الجوهر، هذه الأجناس كتبوها، أعلاها الجوهر، ويليه الجسم، الجسم ثم النامي الحيوان الإنسان والبغل والفرس الإنسان. خذوا هي هذو باش تتضح المسألة. لاحظوا أعلى هذه الأجناس شنو هو؟ هو الجوهر. إذا الجوهر ليس فوقه جنس يا قسيم. فإذا عرفت أنا الآن الإنسان بأعلى جنس، شغيت سما عرفته بالجنس البعيد. إلا قلت لكم الإنسان جوهر ناطق، الإنسان جوهر ناطق، باش عرفته الآن بالجنس القريب وبالجنس البعيد؟ بالجنس البعيد، واضح؟ هذه كتسمى حد ناقص، تسمى على المناطق حد ناقص. فإذا عرفته بالجنس القريب، أقرب جنس من هذه الأجناس اللي كتبته الآن الإنسان شنو هو؟ الحيوان. هو الحيوان. فقلت لكم الإنسان حيوان ناطق، هذا كيسميه حد تام. سيأتي ما تكتبوش العبارة حد ناقص حد تام، سيأتي إن شاء الله بعد هذا الفصل. هذا حد تام. شنو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنني من اللي عرفت الإنسان بأنه جوهر ناطق، من اللي قلت جوهر دخل معي ما هو جسم وما ليس بجسم، ودخل معي ما ينمو وما لا ينمو، ودخل معي الحيوانات كلها ما في حياة والجمادات، وكذلك دخلت كل الحيوانات. عاد بعد ذلك إذا شوف لحد بعات المتكلم أتيت له بلفظ شائع شامل ثم قلت له ناطق. بخلاف إذا قلت له حيوان، ملي كنقول له حيوان يخرج مباشرة عند المخاطب الجوهر والجسم والنامي، وكيبقى اللفظ حينئذ الحيوان شامل لي لما يتحرك بإرادة، يعني للحيوانات التي تتحرك بإرادة. واضح كلام؟ للأشياء الحساسة. ثم لما جعلت الإنسان قريبا من هذه الأنواع وجعلته مشتركا بين البغلي والأسد والفرس، ميزته عن هذه الأنواع بقولي ناطق. واضح كلام؟ فهذا كيتسمى حد تام. إذا الشيء عندنا جوهر، هذا كيتسمى جنس بعيد، أعلى الأجناس، جنس الأجناس. الجنس القريب هو الجنس المباشر للنوع، الجنس المباشر للنوع. واضح؟ اللي فوق النوع مباشر، هذا كيتسمى الجنس القريب. سهل الكلام؟ ما بينهما هذيك الأشياء اللي بيناتهم، الجسم والنامي، اش كتسمى؟ أجناس متوسطة. هذيك ما بينهما، إلا لاحظنا شو الفرق بينه وبين الجنس العالي والجنس القريب، أن ما بينهما هي نوع باعتبار ما فوقها وجنس باعتبار ما تحتها. إذن فوقها جنس، بخلاف الجوهر ليس فوقه جنس. الجسم فوقه جنس اللي هو الجوهر، أما الجوهر ليس فوقه جنس. الجسم فوقه جنس آخر اللي هو النامي، أما الحيوان ليس تحته جنس، تحته الأنواع. ولا لا، الحيوان شو تحت منه؟ تحت منه الأنواع اللي هي الإنسان والبغل والفرس. أما الجسم تحته أجناس أخرى، والأجناس تحتها أجناس، ثم نصل إلى النوع المرادي اللي هو الإنسان مثلا. واش من الكلام؟ إذن هذه كتسمى أجناس متوسطة. إذن الجنسين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى جنس قريب وجنس بعيد وجنس متوسط. كتبنا هذه الأجناس، قلنا الجوهر. شنو هو الجوهر؟ ماذا يقصدون بالجوهر؟ سيأتي المؤلف رحمه الله سيعرفه بتعريف، ولكن باختصار بسهولة ممكن نقول الجوهر هو ما قام بنفسه. هذا تعريف مختصر، الجوهر ما قام بنفسه. والجسم شنو هو الجسم؟ ما يملأ الفراغ. الجسم ما يملأ مكانه، يملأ فراغا، هذا اللي كيتسمى عندهم الجسم. النامي هو الذي يكبر تدريجيا، هو الشيء الذي يكبر تدريجيا. الحيوان هو المتحرك بالإرادة، الحيوان المتحرك بالإرادة. لننتبه شوفوا واحد المسألة، المناطق يقولون أي شيء مدرك، كيقولوا المدركات الذهنية الأشياء، أي شيء كيف ما بغي يكون يدركه الذهن مدرك ذهني، فلا يخلو من ثلاثة أشياء: إما أن يكون واجبا أو ممكنا أو جائزا. المدرك الذهني يعني ما يدركه عقلك، وهذه مسألة لاحظ عقلية، ما يدركه عقلك لا يخرج عن هذه الثلاثة أشياء: إما أن يكون ممكنا أو جائزا أو واجبا، ما يدركه العقل. المدرك الذهني، إذا المدرك الذهني إما يكون واجب ولا جائز ولا ممكن، إما يكون واجب ولا مستحيل ولا ممكن، واجب أو مستحيل أو ممكن. المدرك الذهني إما أن يكون واجبا أو مستحيلا أو ممكنا. وانتم قد عرفتم الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة. المستحيل لا يقبل العقل وجوده وعدمه في آن واحد، المستحيل. الواجب ما لا يقبل العقل عدمه. المستحيل ما لا يقبل العقل وجوده. الواجب ما لا يقبل العقل عدمه. الممكن ما يقبل العقل وجوده وعدمه. إذن كل مدرك لا يخلو، إما يكون ممكن واجب أو مستحيل. خذوا معي هذاك الممكن، هذاك الممكن لا يخرج عن أمرين: إما أن يكون موجودا أو معدوما. كل شيء ممكن عقلان لا يخلو من أمرين: إما يكون موجود ولا معدوم. هذا الموجود خذوا معي وتنقسموا لقسمين، هذا الموجود إما يكون جوهر ولا يكون عارض. الشيء الموجود إما أن يكون جوهرا أو عارضا. شنو هو الجوهر؟ هو اللي كتبته، ما قام بنفسه. العارض ما قام بغيره، لا يقوم بنفسه، كالخجل. لاحظوا الخجل هذا شيء موجود، ممكن موجود، ولكن يقوم بنفسه الخجل، لا بد له من ذات يقوم بها. أما الجوهر لشيء يقوم بنفسه. واضح كلام؟ هذا الجوهر اللي هو ما قام بنفسه الجوهر ينقسم الى قسمين، جسم وغير جسم، اما ان يكون جسما واما ان يكون غير جسم. ايش معنى جسم؟ يملا مكانه، يملا فراغا. واما ان يكون غير جسم لا يملا مكانه. واضح كلام؟ هذاك الجسم الذي يملا فراغا لا يخرج عن امرين، اما ان يكون ناميا او غير نام. الجسم اما يكون نام او غير نام. ايش معنى نام؟ يكبر تدريجيا. غير نام لا يتغير، يبقى كما هو كالاحجار وغيرها. يا سيدي، والنامي الشيء النامي اما ان يكون حيوانا او لا، اما ان يكون متحركا بالاراده او لا. المتحرك بالاراده كالحيوانات، الانسان والباغل والاسد، هذه جسم نام حيوان. وغير المتحرك بالاراده كالنباتات والاشجار فليست بحيوان. واضح كلام؟ النامي اما حيوان، نامي حيوان او غير حيوان. غير حيوان بحال النباتات الاشجار والنباتات وغيرها، فهي ناميه. نعم اما متحرك بالاراده او لا. او لا، المتحرك بالاراده هو الحيوان او لا غير الحيوان الجمادات. مفهوم السؤال؟ اذا كل مدرك ذهني فلا يخلو كيدرك الدين، اما يكون ممكن مستحيل واجب، فان كان ممكنا فلا يخلو اما ان يكون موجودا او معلوما، فان كان موجودا فلا يخلو اما ان يكون جوهرا يقوم بنفسه او عرضا يقوم بغيره. ثم الجوهر اما ان يكون جسما او غير جسم، ثم الجسم اما ان يكون ناميا او غير نام، ثم النامي اما ان يكون حيوانا او غير حيوان، ثم الحيوان اما ان يكون انسانا او فرسا او بغلا، ثم الانسان اما ان يكون زيدا او عمرا، اما ان يكون صنف اما ان يكون عربيا او عجميا، والعربي اما ان يكون زيدا او عمرا او بكرا. واضح كده؟ هكذا. نعم، مفهوم يا سيدي؟ كيف نفرق بين الاجناس والانواع؟ اتضح لكم هذا الشيء؟ حنا كنقولوا اعلى الاجناس شنو هو؟ هو الجوهر. وكنقولوا الجنس القريب عندنا هنا بالنسبة للإنسان هو الحيوان. هو الحيوان. علاش؟ لأن الحيوان تحته أنواع متفقة في الحقيقة، وليس تحته الجنس، وليس تحته الجنس. والجنس اللي هو أعلى أجناس ليس فوقه جنس. علاش؟ لأن موجود وممكن، هذه ليست أجناسا للجوهر، ليست أجناسا له. وشنو الكلام؟ إذن فالجوهر هو أعلى الأجناس، والحيوان عندهم هو بالنسبة للإنسان هو أدناها. فلذلك يقول الحيوان جنس قريب للإنسان، والجوهر جنس بعيد، وما بينهما أجناس متوسطة. فمن الكلام؟ إلى لاحظت هذه الأجناس المتوسطة هي باعتبار ما فوقها نوع، وباعتبار ما تحتها جنس. مثلا الجسم، هل الجسم نوع أو جسم أو جنس؟ باعتبار ما فوقها. لذلك هذا كيدعينا أننا نقسم النوع إلى قسمين. النوع ينقسم إلى قسمين باش يظهر لكم هذا. النوع قسمان، نوع حقيقي ونوع إضافي. النوع قسمان، نوع حقيقي ونوع إضافي. النوع الإضافي هو ما يكون جنسا باعتبار ما تحته. النوع الإضافي هو الذي يكون جنسا باعتبار ما تحته، هذا يسمى نوع إضافي. والنوع الحقيقي هو الذي لا يكون جنسا أبدا، كزيد وعمر وبكر، وكالإنسان والأسد والبغل. وكيسميو هذا أنواع الأنواع، أنواع الأنواع، يعني أنه لا يدخل تحته شيء. إذا النوع قسم نوع إضافي ونوع حقيقي. النوع الإضافي هو ما يكون جنس باعتبار ما تحته. إذا هو نوع باعتبار ما فوقه، جنس باعتبار ما تحته. مثلا كالجسم، مثلا نخدم على الجسم. الجسم إن نظرنا إليه باعتبار أنه قسم من أقسام الجوهر، الجسم إلى نظرنا له أنه قسم من أقسام الجوهر. الجوهر قسمان، جسم وغير جسم. إذا الجسم ماذا سيكون في هذه الحالة؟ نوع. نوع، نوع من أنواع الجوهر. مفهوم الكلام؟ وإن نظرنا إليه باعتبار الأنواع التي تحتها، الجسم إما أن يكون ناميا أو غير نامي، فهو جنس لما تحته. مفهوم الكلام؟ بعد قدرنا من جو هذاك البداية ديال تقسيم قسمنا الجوهر إلى جنس وغير جنس. نعم. قبل من هذا تقسم شنو هو؟ قلنا المدرك الذهني إما أن يكون ممكنا يعني ما يدركه العقل، هذا هو المراد المدرك الذكري، ما يصل إليه عقلك، إما أن يكون ممكنان أو واجبان أو مستحيلا كما ذكرنا. فإن كان العقل يقبل وجوده وعدمه فهو الممكن، يقبل وجوده فقط فهو الواجب، يقبل عدمه فقط فهو المستحيل. واضح الكلام؟ هذاك الممكن إما أن يكون موجودا أو معدوما، لأن كاين أشياء ممكنة عقلا ولكن ما كايناش، ولا لا؟ ليس كل ممكن موجود، كبحر من زئبق ممكن، ممكن ممكن موجود ولا لا؟ غير موجود. إذن فالممكن إما أن يكون موجودا أو معدوما. هذاك الموجود إما يكون جوهر يعني شيء يقوم بنفسه، أو عارض شيء يقوم بغيره ولا يتجلى في نفسه أبدا، كالخجل والخوف وغير هذه أعراض. الجوهر شيء يقوم بنفسه، فهمت لك؟ هذاك الجوهر الذي يقوم بنفسه لا يخلو، إما أن يكون جسما يملأ مكانا وفراغا أو لا، كالريح مثلا البرد جسم ولكنه لا يملأ فراغا، جسم أو غير جسم. الجسم كذلك نوعان، إما أن يكون ناميا أو غير نامي. إيش معنى نامي؟ يكبر تدريجيا، غير نامي لا يتحرك يبقى على صفة واحدة. والنامي إما أن يكون يعني مريدا لي يتحرك بإرادة أو لا، فالأول الحيوان والثاني ما ليس بحيواني، فهم الكلام؟ إذن هذا هو تقسيم. إذن انتبهوا معي، إذن ظهر لكم أن الجنس من هذه الأنواع، من هذا المسائل التي ذكرنا أن الجنس ثلاثة أنواع: جنس قريب وهو الجنس المباشر للنوع، الجنس اللي كيكون مباشر للنوع فوق النوع مباشرة كيتسمى جنس قريب. إذن الحيوان بالنسبة للإنسان جنس قريب ولا بعيد؟ قريب. والجنس البعيد هو الذي ليس فوقه جنس كالجوهري للإنسان، وما بينهما يسمى جنس متوسط. إذن الجسم بالنسبة للإنسان قريب أو بعيد؟ متوسط. النامي بالنسبة للإنسان قريب أو بعيد؟ متوسط. فمن هذه؟ هذا هو المراد بهذا التقسيم. النوع كذلك قسم نوع حقيقي ونوع إضافي. النوع الإضافي هو الذي يكون نوعا باعتبار ما فوقه، لا انظرنا الفوق راه نوع. والنوع الحقيقي هو الذي يكون نوعا أبدا، واضح؟ النوع الحقيقي لا يكون جنسا أبدا، ما يمكنش يكون جنس، دائما هو نوع، كزيد وعمرين والإنسان والبغل، دائما هذه أنواع ولا يمكن أن تكون جنسا لشيء تحتها. هذا هو تقسيم هذه الأشياء. واضح كلام؟ نعم. يا عزيز استرد. فاعلم أن الجنس ينقسم إلى جنس قريب وجنس متوسط وجنس بعيد. وضابط الجنس القريب أنه هو تمام القدر المشترك بين الأنواع. إيش معنى تمام؟ المراد بالتمام هنا الجميع، بمعنى ماشي المراد بالتمام هنا الأجزاء، لا المراد بها الجميع، بمعنى جميع ما وقع فيه الاشتراك بين الماهية وماهية أخرى، أنه هو جميع القدر المشترك بين الأنواع، جميع القدر المشترك بين الأنواع. نعم. كالحيوان بالنسبة للإنسان فإنه شامل لجميع ما وقع فيه الاشتراك، ولا لا؟ الحيوان بالنسبة للإنسان شامل لجميع ما وقع فيه الاشتراك بين الأنواع من البغلي والأسد والفرس. نعم. كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس، فإن الإنسان والفرس يشتركان في الجوهرية والجسمية والنمائية والحساسية. وش من الكلام؟ إذن هو جميع القدر المشترك بين الأنواع، يعني جميع ما وقع فيه الاشتراك بين الماهية وماهية أخرى. قال لك الحيوان بالنسبة للإنسان والفرس، إذا لاحظنا هذا الجنس اللي هو الحيوان بالنسبة للإنسان والفرس فيه جميع ما يشترك فيه الإنسان والفرس من القدر المشترك، كله يدخل فيه. لأن ملي كنقولوا الحيوان بالنسبة للإنسان والفرس كيدخل معنا النمائية والجسمية والجوهرية لأنها داخلة تحت الحيوان. زيد. وكل هذه الصفات داخلة في الحيوان، فهو تمام القدر المشترك بينهما. واش كاين شي بمعنى واش كاين شي قدر مشترك بينهما من غير هذا الشيء؟ لا ما كاينش. إذن فلفظة الحيوان شنو كتعطينا؟ جميع الأشياء التي يشارك فيها النوع نوعا آخر، كتعطينا جميع الأشياء اللي كيشارك فيها النوع نوع آخر. بخلاف مثلا إلا جبت لك واحد الجنس بعيد، شوف إلا قلت لك الإنسان جوهر، الإنسان جوهر، واش عطانا كلمة جوهر جميع ما يشارك فيه الإنسان الأسد والبغل؟ لاحظ ملي كنقول لك الإنسان جوهر ما كنفهموش منه أن الإنسان والفرس، قلت لك جوهر ما كتفهموش منه أن الفرس يكون حساسا، ما كتفهموش منه أنه يكون ناميا، ما كتفهموش منه أنه يكون جسما ولا لا. علاش؟ لأن الجوهر قد يكون جسما وقد يكون غير جسمي، والجسم قد يكون كذا وقد. فإلا قلت جوهر ما كيعطيناش، إيه كيعطينا أنه ليس عرضا واخا، ولكن واش هو جسم ولا لا باقي الكلام عام. واش فيه واش هو حيوان ليس بحيوان باقي الكلام عام. واش من الكلام؟ ولكن ملي كنجيب الحيوان اللي هو الجنس القريب كيعطينا جميع ما يحصل فيه الاشتراك بين الماهية وماهية أخرى. أما إذا جبت واحد الجنس بعيد ما كيعطينيش جميع ما يحصل فيه الاشتراك بين الماهية. واضح الكلام؟ زيد. وقد يتميز كل منهما عن الآخر بفصله أو خاصته، كتمييز الإنسان بأنه الناطق إن كان المميز ذاتيا، أو بأنه الضاحك أو الكاتب إن كان المميز عرضيا، وكتمييز الفرس بالصائل مثلا. وضابط الجنس المتوسط أنه هو ما ليس تمام القدر المشترك مع اندراجه في جنس فوقه، وهو في جنس فوقه. فهمتوا هذا الأول الجنس القريب؟ إذا شنو هو الجنس القريب؟ هو تمام القدر المشترك بين. فمن التعريف؟ اش معنى؟ شكون يشرح لي التعريف؟ اش معنى تمام القدر المشترك بين الانواع؟ قولها سي عبد الكريم، اش معنى ما معنى تمام القدر المشترك بين الانواع؟ لان القدر المشترك بين هذه الانواع هو الجنس القريب، الجنس القريب لا يوجد شيء اخر يشترك في الانواع غير الجنس القريب، غير الجنس القريب. واخا مزيان، شكون بعباره اخرى؟ هو جميع القدر المشترك بين الانواع، يعني هو بالنسبة للأنواع وما هي يعني يدخل فيه كل الأنواع. ولا سألت يعني بيت أنه القدر المشترك ما تشترك في تلك الأنواع هو الجنس القريب، وإنما يقع التمييز بينها بالعرض. وأنا أنسولكم سؤال الآن، بالنسبة للقدر المشترك، الجنس البعيد لا يحصل به القدر المشترك؟ يحصل به القدر المشترك. إذا شنو الفرق بين القريب والبعيد؟ أنا غنقول لكم، الجنس البعيد يحصل به قدر مشترك، والجنس القريب يحصل به قدر مشترك، والمتوسط يحصل به قدر مشترك، كل شيء يحصل به قدر مشترك. إذا قلت لكم الإنسان والبغل جوهر، كاين قدر مشترك بيناتهم؟ نعم قدر مشترك بينهم هو الجوهرية. إذا قلت لكم الإنسان والبغل جسم، كاين قدر مشترك وهو الجسمية. إذا قلت لكم الإنسان والبغل حيوان، كاين قدر مشترك، كاين قدر مشترك وهو الحيوانية. شنو الفرق بين هذه كلها؟ راه كاين قدر مشترك، ولكن شنو الفرق بين الأول والثاني والثالث؟ بالنسبة للجنس القريب يكون جميع القدر المشترك، بالنسبة للجنس البعيد تكون بعض. أحسنت، بعضها فقط. ففي الجنس البعيد من اللي قلت الجوهرية الجوهر ولا الجسم كاين واحد القدر مشترك، ولكن ماشي كله. ما عطاناش من اللي يقول جسم أنه أن البغلة والإنسان فيه حياة، ما عطاناش أنه نام، لا جسم إيه فعلا جسم وجوهر، ولكن ما تحت الجسم ما كيعطيشني، كيعطيني واحد نوع شيء من القدر المشترك. لذلك كيجي معنا ما ليس، شوف المتوسط قلنا هو ما ليس تماما، شوف الجنس القريب شنو قلنا هو تمام، يعني جميع القدر المشترك. أما المتوسط ماشي كل القدر المشترك، يعني شيء منه ما ليس تمام القدر المشترك. وشنو الكلام؟ زيد. وضابط الجنس المتوسط أنه هو ما ليس تمام القدر المشترك مع اندراجه في جنس فوقه. ولا بد من هذا القيد، لأن لاحظوا الجنس المتوسط والجنس البعيد بجوم كيشتركوا فاش في أنهما ليس تمام القدر المشترك. الجنس البعيد ماشي تمام القدر المشترك، والجنس كله هو تمام هو القريب. أما البعيد والمتوسط بجوج ماشي تمام القدر المشترك. شنو الفرق إذن بين المتوسط والبعيد؟ أن المتوسط يندرج في جنس فوقه، والبعيد لا يندرج في جنس فوقه. هذا هو الفرق، هو الأعلى. زيد. وهو مرتبتان، وهو مرتبتان، الأولى كالنامي بالنسبة كالنامي استقال كالنامي بالنسبة إلى الإنسان والفرس مثلا، فإنه جنس متوسط بالنسبة إليهما، لأنهما يشتركان في النامي وليس تمام القدر المشترك بينهما لاشتراكهما في الحساسية أو التحرك بالإرادة، وهما خارجان عن النامي. مفهوم الكلام؟ مفهوم واضح. زيد. تدريجا، مع أن النامي داخل نامية ونصبه ظهر، استثقالا غير في الضم وفي الجر في الرفع والجر. مع أن النامي داخل في جنس فوقه وهو الجسم مثلا. المرتبة الثانية من مرتبتي الجنس المتوسط كالجسم بالنسبة إلى الإنسان والفرس، فإنهما يشتركان في الجسمية وليس التمام القدر وليست تمام القدر المشترك بينهما لاشتراكهما في النمائية والحساسية مثلا، وكلتاهما خارجة عن الجسم. نعم نعم واحد. لا يتحقق شمول شموله لها. شموله لها. نعم. إذ ليس كل جسم ناميا ولا جسم ولا كل جسم حساسا. علاش ليس كل جسم ناميا؟ لأن الجسم قد يكون غير نام، وليس كل جسم حساسا لأنه قد يكون غير حساس. نعم زيد هو مثال. فإن الحجر ليس بنام ولا حساس، إذا حتى هو دخل في هذا القدر المشترك، حتى هو داخل. إذا فليس تمام، ليس هذا القدر تمام الماهية، ليس هو تمام القدر المشترك. نعم. فإن الحجر ليس بنام ولا حساس مع أنه جسم، والجسم داخل في جنس فوقه وهو الجوهر. إذن غير مصنف الجنس المتوسط قسمه إلى مرتبتين، مرتبة أولى ومرتبة ثانية. مرتبة يكون بينه وبين الجنس القريب شيء واحد، ومرتبة يكون بينه وبين الجنس القريب شيئان. إما هذا الجنس المتوسط يكون بينه وبين الجنس القريب شيء جنس واحد، أو يكون بينهما جنساني. فإذا نسبنا النامية بالنسبة للإنسان فإنه بين النامي وبين الحيوان وبين الإنسان جنس واحد وهو الحيوان. وإذا نسبنا الجسم بالنسبة للإنسان فبين الإنسان وبين الجسم الذي هو جنسه هنا جنساني، الحيوان والنامي. الحيوان والنامي. نعم. أما ضابط الجنس البائد فهو ما ليس تمام، القدر المشترك بين الأفراد مع أنه ليس فوقه جنس، كالجوهر وهو ما يستحيل قبوله الانقسام لقلته. بعضهم عرفه هكذا، قال لك هو ما يستحيل قبوله الانقسام لقلته، ولكن التعريف هكذا بعد تعريفه بما ذكرنا لكم، يعني حتى تعرفوا الفرق بينه وبين العرب، ثم حينئذ غتقولوا ما قام بنفسه، وشنا هو هذا الجوهر الذي قام بنفسه؟ واحد شيء يسير جدا لا يقبل الانقسام. إذا انتبهوا شنو هو الجوهر التعريف وما ذكرنا، ما قام بنفسه خلافا للعرض وهو ما قام بغيره. ولكن ما هي ماهيته؟ دار، كتاب، قداش، كدير؟ قالوا هو شيء لا يتجزأ أبدا، جزء لا يتجزأ، هو قائم بنفسه ولكنه جزء لا يتجزأ. قالوا لا يتجزأ لا طولا ولا عرضا ولا عرضا ولا فعلا ولا وهما. واضح؟ حتى قال بعضهم كما ذكرنا يستحيل قبوله الانقسام لقلته، يعني لكثرة قلته يستحيل انقسامه، بل قالوا لا يعلم إلا بانضمام غيره إليه، ما يمكنش تشوفه إلا إذا انضم غيره إليه، أما هو الجوهر بحد ذاته لا يرى، لا يرى إلا بانضمام غيره إليه، حتى يجتمعوا واحد نوع من الجواهر عاد ممكن تشوفه. علاش؟ لقلته لا ينقسم. عرفتي شي حاجه اللي ما كتقسمش؟ لان عقلا غتقول انت اي حاجه تقسم كيف ما بغات تكون غتقبلوا الانقسام. عقلا هكذا اي شيء موجود كيقبل الانقسام، لا هما وصلوا الجوهر لدرجه انه يستحيل انقسامه ولا يمكن ان تراه الا بانضمام غيره اليه. وبعضهم قربه، بعضهم مثله، بعضهم تقريبا للفهم غير باش تقرا، قال لك هو ما هو الضوء الذي يرى من الكوه، هذاك الضوء ذي كيكون يرى من الكوة كيبان لك في واحد واحد الجواهر هباء، فذلك هو الجوهر. وهذا تقريبا للفهم، يعني بحال ذاك الشكل، هذاك ممكن تقيسه بيديك، ذي كيكون يبان من الشمس إلى في شي شرجم لا يمكن. فهو جوهر قائم بنفسه، لذلك قال قال المحشي على البناء البناني قال وهو الجزء الذي لا يتجزأ، أي لا ينقسم لا طولا ولا عرضا لا فعلا ولا وهما ولا فرضا، ولا يرى عادة إلا بانضمام غيره إليه. ومثله بعضهم تقريبا للفهم بما يرى في قوة مقابلة من الشمس من الهباء. إذن لذلك قال لك يستحيل قبوله للانقسام. علاش ما يمكنش ينقسم؟ لكثرة قلته. فالشاهد عندهم الجوهر شيء مقابل للعرض، إذا بغيت تستوعبوا ما يقابل العرض. العرض شنو هو؟ الخجال وغيرها من الأعراض. واش يمكن هذه الأشياء يمكنها أن تقوم بنفسها؟ الخجل تشوفه هكذا بوحده، ترى الخجل أو تلمسه لا يمكن، الخجل كي يقوم في ذاته لا يمكن أن يقوم بنفسه، ما يمكنش تصور الخجل إلا في ذاته. الخوف ممكن تصوره بوحده؟ ما يمكنش الخوف يقوم بذات معينة، حين ذلك يقولوا فلان رأى فيه الخوف. واضح؟ يقابل العرض اللي هو شيء يقوم بغيره، يقابله أشياء أخرى تقوم بنفسها ما كتحتاج لشي حاجة، وهي الجوهر، معبر عنها بالجوهري. واضح؟ لذلك كنقول الجوهر أصل المفرد ليس مركبا، أصل مفرد. مفهوم كلام زيد. فالجوهر، فالجوهر مثلا هو الجنس الأبعد العالي وجنس الأجناس، ومناقشات المتكلمين في إمكان وجوده وعدم إمكانه معروفة، وليس لا. هذا محل بسطها. وأما الجواب عن السؤال، واش لقاوه ولا ما لقاوش، هذا نقاشات بينهم في ذلك. وأما الجواب عن السؤال بما بالحد فهو في السؤال عن كلي واحد، فقولك ما هو الإنسان جوابه بحده الذي هو الحيوان الناطق، هكذا. لأن الحد كان لم يذكره المؤلف وأخره إلى هنا، واضح. قال وأما الجواب عن السؤال بما زيد، وأما الجواب عن السؤال بما بالحد فهو في السؤال عن كلي واحد. نعم. قولك ما هو الإنسان، لأن تقدم لنا إذا سئلت عن كلي متعدد، عن كلي متعدد فإنك تجيز بالجنس، ما الإنسان والبغل. فإذا سئلت عن كلي واحد تجيب بالحد حين تقول حيوان ناطق، ما يكفيش حينئذ أنت سئلت عن واحد فلا يكفي أن تجيب بأنه حيوان، واجب تجاوب بالحد يعني الجنس والفصل. زيد. وهذا هو حاصل ما لا بد منه من مبادئ التصورات، فتحصل أن فتحصل أن الحيوان مثلا جنس قريب للإنسان والفرس مثلا، وأن النامية والجسم كلاهما جنس متوسط بالنسبة لهما، وأن الجوهر جنس أبعد. نعم. قال هنا الجوهر لغة الأصل، لأنه أصل المركبات، ومن أجل ذلك امتنع إطلاقه على الباري تعالى لأنه ليس بأصل لغيره حتى يكون جزءا له، واصطلاحا ما قام بنفسه، اصطلاحا هو ما قام بنفسه. وعندهم هنا مناقشات كثيرة جدا، الشاهد عند الطالب هو يتصور هذه القواعد الكلية، ما مقصودهم بالجنس، ماذا يقصدون بالفصل، وإلا فكثير من الأمور تحتاج فيها نظر وتحتاج إلى نقاش، وهم أصلا هنا يناقشونها، كثير من الأمور يناقشونها، هم يقررون المنطق ويختلفون فيها. هنا أبيات معروف أن العنقاء والغول هذه من الأشياء غير الموجودة يعني الخيالية، الغول والعنقاء. بعضهم نظم بيتين، قال الصفي الحلي رحمه الله، قال لما رأيت بني الزمان وما بهم، هذه خذها من لطائف، لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي. هو كالغول والعنقاء غير موجود في هذا الزمن. لما رأيت بني الزمان، لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي. لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة، أيقنت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي. الخل الوفي، الخل الخل الوفي يعني الصديق، واضح الأبيات معناها. لما رأيت بني الزمان وما بهم، ما نافية، وما بهم خل وفي، يعني أنه رأى أبناء الزمان، رأى الناس ولم يجد صديقا وفيا، لم يرى خليلا وفيا، يصطفيه للشدائد يعني يقف بجانبه عند الشدائد، قال أيقنت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي، يعني أن الخل الوفي غير موجود كعدم وجود الغول والعنقاء، كيف ما أن الغول والعنقاء ما كاينينش، غير أشياء وهمية، كذلك الخل وفي شيء وهمي غير موجود في الواقع. الصفي الحلي. مسألة ديال الناطق هو المفكر بالقوة العاقلة ناقشوها، شو بعضهم اعترض شنو قال، قال لك الناطق هو المفكر بالقوة العاقلة، قال لك إذا كان الناطق هو المفكر بالقوة العاقلة فالتعريف غير مانع. اسمع سي عماد، قال لك إذا كان المراد بالناطق هو المفكر بالقوة العاقلة فتعريف الإنسان بحيوان ناطق غير مانع. علاش؟ قال لك لأنه يدخل فيه الجن والملائكة، لأن لها إرادة ولها قوة عاقلة تفكر فيها، فيكون التعريف حينئذ غير مانع. قال مرادهم بالناطق الجن لا يرى. السؤال الذي سألته وبه يتميز الإنسان عن غيره، قال قرأ في الناطق عندهم لا غير تقييد الناطق، الناطق هو المفكر. قال القرافي إن الناطق عندهم معناه المحصل، هذا كلام القرافي رحمه الله، المحصل للعلوم بقوة الفكر، وليس مرادهم الناطق باللسان، لأن الأخرس والساكت عندهم إنسان، وعلى هذا يبطل الحد بالجن والملائكة لأنهم أجسام حية لها قوة لتحصيل العلم والفكر، فيكون الحد غير مانع. يرى خد يعترض ذلك بأن جبريل يرى عادة نقول عادة. عندهم مناقشات هنا، ولكن معرفة ما يقصدون هذا هو الأهم، معرفة مقصودين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. عنقاء مغرب، واحد الطائر، طائر يضرب به المثل، يبعد في طيرانه. ولذلك في المراقي استعار هذه، قال وما سواه مثل عنق مغربي في كل قطر من نواحي المغربي، يعني ملي بغى يذكر سبب التأليف ديالو نظمه لأصول الإمام مالك رحمه الله، قال هذا قال هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، يعني مذهب الإمام مالك رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقاء مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، يعني ما سوى مذهب مالك في أقطار المغرب العربي غير موجودة كعنقاء مغرب، كعنقاء مغرب يعني أنها غير موجودة كما أن عنقاء مغرب غير موجود. أردت أن أجمع من أصوله، يعني لهذا السبب اختار أصول مالك رحمه الله. غير جواب عن سميتو ذكروا هنا ديال أنه يريد أنه يوجد من لا يعقل ولا يفكر من الإنسان، أجابوا عنه لأن جميع الإرادات هم يجيبون عنها، راه تريد عليه ما كيفتهم والو، غير تجد بعضهم أحيانا يرد على بعض، ومنه نفسهم يرد بعضهم على بعض.